غيبوها اللي تكون يوم أو يومين مثل ما وسع على عمار يقاس على النوم. أما إذا طالت مدة وصلاه خلق. نعم. إذا قرأ فأوصفه لم يخرجه مسلم في الصحيح لكنه ذكر صحيح أنه صحيح. ها؟ من ذكره؟ قال هو عندي صحيح. فقال لما لم تضعه ها هنا؟ قال ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا إنما وضعته ها هنا ما أجمع عليه. هذا فيه تعليق في كتاب الصلاة أحسن. في كتاب الصلاة. وهذا على كل حال في يعني في تقوله إذا قرأ فأنصتوا هذا يعني الجمهور يتكلمون فيها. الجمهور يرون أنه ينصت وأنه لا يقرأ. ولكن القول الثاني يعني القول الثاني لأهل العلم أنه مستثنى حتى ولو صح مستثنى يكون مستثنى قراءة الفاتحة للعموم لا صلاة للمغرب فاتح كتاب يقرأها ثم ينصت. في كلامها فيها كلام يعني في ثبوتها صحة أهلها شاذة وغير شاذة في كلام. نعم. قال فضيلة الشيخ عصم الله إليك إذا صلى الرجل المغرب في بيته أو العشاء يجهر بها أو لم يجهر؟ وش فريضة؟ يجهر الجهرية. نعم المغرب والعشاء والفجر جهرية سواء منفرد ولا جماعة ولا مع سواء كان جماعة واحد. نعم. السؤال الثاني رحمه الله والديك جميع المسلمين. سمعت أنا في المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة بالأحاديث الشريفة الطاهرة بأن قال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السواد. أنا أبغى أسأل فضيلة الشيخ اجتنبوا السواد أي سواد؟ السواد اجتنبوا السواد هذا حديث السواد السواد الشعر الصبغة الأسود. نعم هذا في حديث في والد عبد الله بن أبي بكر جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه كالسغامة فقال غيروا هذا وجنبوا السواد. اختلف العلماء في جنبوا السواد. قال بعضهم جنبوا السواد هذا من رجهم بعض الرواة وإنما قال غيروا هذا. هو الصب السواد فيه كلام أهل العلم ذكر ابن القيم رحمه الله منهم ما جزهم منعه والصواب المنع المنع بالسواد الخالص الذي يكون خالص من المرأة لكن يخلط يكون معها الحمرة فيضرب بالحمرة أو يكون صواب بالأحمر أو بالأصفر. كان أبو بكر رضي الله عنه يصوم بالحنة والكتم وكان عمر رضي الله عنه يصوم بالحنة والكتم. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ما كما قال أنس لم يكن في رأسه ولحته 20 شيبة ما شاب عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. ولكنه جاء في بعض الأثناء أنه صبر وهذا سببه أنه كان يتطيب ويكثر من الطيب حتى يحمر الشعر فيظن بعض الناس أنه صبر ولا ما صبر عليه الصلاة. فالصبر بالحنة وكتب هذا أفضل يضرب الحمرة فالثاني صبر الحمرة وثاني صبر السواد. أما الصفرة أو بالحضرة أو بالحنة والكتم حنة والكتم على أفضلها. أما صب السواد الخالص فلا ولا تركه. نعم وفق الله جميعا. نعم حتى المرأة والرجل جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وفق الله جميعا.